حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. مولكة وقوات متحركة جو وبر، فرحة فرسان وشادية زمان لملوك الدم الحر، مملكة الأبطال محسن مع بشوات عزبة البحر، الفرحة زميلي من القلب اركن على جنب بلاش تسفار، فرحة ملك التقدير برجولته زعيم ووزير، الباشا سعيد الوكيل حب الناس نعمة من المولى، والميسة مخيم متميز بالسيد قاطر الريس، بيقول الباشا سعيد الوكيل درجولة للناس لو عندك ربنا عندك قلب وروحك للي خلقها، عشنا بالحب عشان الحب محبب فينا ما خلقها، من ارض الشوق والناس الذوق هنا عزبة محسن يابا، مملكة السحر عزبة البحر يا عم ملوك الغابة، طب اضرب طلق الدانة تسحب روح العدانة، قلبنا من الموت عدانا محدش مد ايدي ودانا، يا رجولة لو طوبك فرزة ناخد الفرز الاول يالا، يا حكومة لو عندك رجالة ممكن في جبال تتهز لكن احنا نتهز استحالة، الروح عمرها ما تعز على اي راجل ولا تتعالى، طب صلي على النبي صلي، طب طلع من التسعة ملي، يا دخيلة ما مالها هي بتتغير انت الاصل تملي، يا معلم مفيش معلم مش متعلم بقيت معلم، مش عيب انك تتعلم العيب ان عليك يتعلم، اصل المعلمة دي عمارة لازم تطلع على من عالسلم، والسلم درج وكل درجة على اللي وراه بتسلم، يا كبير مش اي كبير يتكبر الناس تكبر ليه، في كبير بيقدر اي كبير وصغير خمسة عليه، وكبير عمال يتكبر على الصغير ويجي عليه، وكبير كل معلوماته ان الكبير ده على الام بي سي، طب طلع بك وارميه، طب بص اقول لك ايه، الست احلى من الغنى بس الستر لا يعلى عليه، الفرق ما بين الشدة وبين العدة يا غزال، الشدة تجيب رجالة اما العدة تجيب اندال، والكل غربة الشدة ما عدا غربة كان اصله شمال، ما متلا وحى وعدى مسير ويقع على الارض يا خال، يا سامي لما بتتذكر تقول عليها رجولة وكفاءة، واسامي وقت بتتنكر لما بيجي ورا منها اساءة، يا رجولة ضربوك بهاكر خلى الناس لرجولة مشتاقة، في فرق كبير في الدكر على الطبيعة وعلى البطاقة، ده عرسنا يا عم اصيل وجهك شرف عالشاشة، الباشا سعيد الوكيل سعيد الوكيل باشا وابن باشا، كان نفسي في صاحب يتصاحب لا يغير ولا يتلون، واخيرا انا لقيت صاحب ارمي حمول عليه واطمن، في الفرح يشيلني ويرقص وفي شدتي عليا يحنن، طول ما انت جنبي يا اخويا عمري ما بزعل ولا بتعتنن، اصل اصحاب ارزاق والرزق على الرزق من فوق، وحاليا في الاسواق الصنف الوطي مكتسح السوق، فالليله ابن حلال يمسك فيه بيدي وستانه، اصل اولاد الحلال عمرهم للصحبه ما خانوا، طب زيد صلع على المصطفى الساعه دي ساعه صافا، والفرحه زميلي من القلب لحد ما نور الليله يتطافى، مش كل اللي قسم لقمه معاك قبل ما بياكل سما، مليون واحد قال لك انا معاك في الزيت وسط اللمه، اول ما الشده تقبل بتفضح اللي طبل بزمه، هتلاقي واحد في دارك وبقيت المليون في السينما، طب والنبي قبل ما تمد ايدك وتغمس في طبقنا، احلف انك هتسون اللقمه يا اما تقوم تفارقنا، لو هتخون خون في الاول وبعد ما تخون قوم طرقنا، علشان ما تسيبش ذكرى توجعنا وبيك تعلقنا، غدر الاصحاب يا بواجع وبيوجع في اللي اتخادع، ليا دنيا سايبه الند وبتخطفي مننا الجدع، الناس الوان وقرش وحدان وانا قلت الناس دي معادن، مش كل اللي عمل عدا جدعان يعمل فيها بن لادن، الدنيا دي كاس دواره واستحاله زمالة الدمله، مسافه شربك لسجاره ممكن تخسر كل ما تعمله كل ما تعمله، صار انا عد النجوم شفت يوم مش جميل شفت يوم مش جميل، كل ما انا ما اشوف كابوسي اللي بيحصل يا ليه اللي بيحصل يا ليه، حاول ومسك فلوس اتعوج على الاصيل اتعوج على الاصيل، ملعون زمان الكاشات شغلته مش في النجاح شغلته مش في النجاة. فرق ما بين الخوات مسكوا لبعض السلاح، مسكوا لبعض السلاح. فكك بقى من اللي فات، اصل اللي جاي اكتساح، اصل اللي جاي اكتساح. حسين عرضينا واللي عادينا يصاد ياريه، هنقولوا عزبة البحر عشان تعدي تجيب تصريح. مثال اصحاب البوابة عمو صدرك بالدبابة، والمسا باسم المنتزه، واصحى وركز خمسة يا بابا. تعرفنا ده اسمه تقيل، وبموزة واتشاب اصيل. الباشا سعيد الوكيل، باشا وفارس الفرسان. الباشا سعيد الوكيل، تعرفنا ده جنتلمان. هرمي المدينة بحالها، ولو ادب لضيا بيقفلها. الباشا عبده ادي الوكيل، تسلم محسن ورجالها. معلمين وكبار في السوق، متصيطين برجولة وزوق. الباشا احمد محمود الوكيل، احنا بنحضر يابا بنسوق. ده فخامة ورجولة وزعامة، في كل حتة سايب علامة. الباشا السيدات عن رجولته هتسمع ياما. في مجال يابا اللاموزين، متصيطين ومسيطرين. رقم واحد في السوق، سابقين الكل لابسين. والمسا مرصوص بشياكة، بتسعى من اللي يابا بنبعاته. المسا الحمو الخواجة، حمو القطر ده قلب اخواته. اتدلوا على القطر عمار، عمار فارس الاشباح. عمار شبل من ظهر اسد، من صغره بيضرب نار. حصريا على موقع دي جي كيمو. وبالاخص ولاد الحلال.